إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فمجلس اليوم هو كما وعدناكم بالأمس، هو مجلس، هو حديث عن الوسواس، عن الوسواس الخناس، يعني الموسوس، يعني إبليس، يعني الشيطان الرجيم، يعني عدو الله الخبيث. فإبليس له أسماء، وأعظمها أو أشهرها أو علمها هذا الاسم إبليس، وهو من الإبلاس، فقد أبلس عن رحمة الله، ومن أسمائه الشيطان لأنه بعد عن الحق ويبعد عن الحق، ومن أسمائه الخبيث فهو رأس الخبث ورأس الخبائث، وذلك لأنه يحب الخبائث من فحشاء ومن منكر. إبليس عدو الله وعدو الرسل وعدو المؤمنين من الجنة والناس والإنس. إبليس مخلوق شيطاني، مخلوق ناري، مخلوق مملوء بالحقد، مملوء بالحسد، كله شر. هذا المخلوق عاش حينا مع الملائكة، وأصله من الجن، لكنه كان يتعبد مع الملائكة ويقتدي بهم، وقد خلقه الله عز وجل كما قال هو عن نفسه: خلقتني من نار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم كما وصف لكم. الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار، والجان خلقناه من مارج من نار. فهو مخلوق ناري شيطاني غضبي. نعم، وإن قضى أول حياته مع الملائكة يتعبد كما يتعبدون، يركع ويسجد ويقدس الله ويمجد الله، فهو معهم، وقد خلق قبل آدم فكان مع الملائكة، ولذلك جاء ذكره مع الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فذكره الله عز وجل من ضمن الملائكة لأنه اقتدى بهم وعمل بأعمالهم فأعطي حكمهم. لكن الآية الأخرى وهي آية سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فمادته نارية، وأما الملائكة فمادتهم نورانية، وأما آدم فمادته طينية. إبليس بعد هذا الحين وبعد هذا الزمن يتعبد الله في ذكر وفي تقديس وفي تمجيد وفي ركوع وفي سجود في عالم الروح في عالم الملائكة، ولكنه كان يضمر في صدره، وله صدر وله قرون وله شخص، فهو شخص يتحرك ويفكر ويأكل ويشرب وينكح ويتحدث كما سيأتي بعد قليل. عاش إلى أن خلق آدم، ولذلك لما رأى خلق آدم شعر بالخطر وأحس بالنهاية. وقد جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل لما صور آدم تركه في الجنة ما شاء الله، فجعل إبليس يطيف به يطوف به وينظر إليه يتأمله: ما هو هذا المخلوق الجديد؟ ما هو هذا الشخص الغريب؟ فلما رآه أجور، يعني أن له جوفا، عرف إبليس أن الله عز وجل خلق خلقا لا يتمالك، يعني لا يستطيع أن يملك نفسه تماما. نعم يملك نفسه ملكا نسبيا، لكن لا يملك نفسه ملكا كليا، يعني أنه مكلف وأنه مبتلى هذا الخلق الجديد. فجعل إبليس يطيف به، فأحس إبليس فبدأ يضمر لهذا المخلوق الجديد، هذا المخلوق الذي سيكلف، لأنه شم أن هذا المخلوق سيكون خيرا منه، وأنه سيهبط إلى الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فماذا كان من إبليس؟ وإبليس يسمع ويبصر، لما رأى هذا المخلوق بدأ يظهر العداوة، العداوة الأبدية، إلى أن تخرج روحه، فله روح. ثم خلق نفخ في آدم الروح، ثم أمر الملائكة بأن يسجدوا له، فما كان منه إلا أن أظهر ما في صدره. لذلك قال الله تعالى حين قالت الملائكة مستكشفة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون. الملائكة يتحدثون عن براءة وعن طيبة وعن إيمان وعن صدق وعن تقوى وعن طهارة قلبية متناهية، ما علموا أن بينهم شخص ناري، شخص حسدي. إني أعلم ما لا تعلمون. والله عز وجل لا يخفى عليه خافية، ومن هو إبليس ومنهم الملائكة، وما هو الكون أن يخفى على ربه وفاطره ومبدئه وموجده. ولله الحكمة البالغة، أولا أن خلق الملائكة، وله الحكمة البالغة أن خلق إبليس، وله الحكمة البالغة أن خلق آدم وجعل هذا من مادة وهذا من مادة وهذا من مادة. فسجد الملائكة، ما كان من إبليس إلا أن قال أسجد لمن خلقت طينا، هذا مخلوق من طين، ومن هو حتى أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين في ميزان إبليس، وما علم أن الطين أفضل من النار. أسجد لمن خلقت طينا؟ فقال الله عز وجل يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، بعدما خلق حواء من ضلعه، أسكن أنت وزوجك الجنة. وأما إبليس فله مصيره المؤلم، فدخل الجنة وقال الله عز وجل لآدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. والشيطان وهو يدور ويطيف بهذا الإنسان عرف وشم من أين تؤكل الكتف، من أين يؤتى هذا المخلوق. فما كان من إبليس حين أبى أن يسجد لرب العالمين إلا أن سمع قول الحق تبارك وتعالى اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذموما مدحورا، يعني لك كل الدم وكل الاندحار وكل الإهانة. فخرج إبليس يجر أذيال الخيبة، خرج ومعه الثبور والصياح والوعيد، فبعزتك لأغوينهم، قال فبما أغويت لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، المهم أخرج أخرج. فخرج وأخرجه الله عز وجل من عالم النعيم وعالم اللذة وعالم الفرحة والسرور والحبور، عالم التقوى، عالم الملائكة. هناك يخرج إبليس وهو يهدد ويرعد ويزبد، كله حقد وكله حسد، وقد أضمر الانتقام، الانتقام، كل الانتقام، كل الانتقام من هذا الذي كان سببا من خروجه من جنة النعيم. المهم خرج إبليس وهبط إلى الأرض، وآدم حل مكانه في جنات النعيم يركع ويسجد ويتعبد الله جل وعلا هو وحواء. والله عز وجل لما وله الحكمة لما أخرج إبليس أعطاه قدرة على الاستفزاز، قدرة على أن يجلب بصوته وخيله ورجله، أعطاه قدرة على كما سيأتي، فأعطاه قدرة على الوسوسة من قريب ومن بعيد، يحضر فيوسوس ويبتعد ويغيب فيوسوس. فبدأ إبليس يوسوس لآدم وهو في الجنة عجز عنه المرة تلو المرة عجز عن آدم. فلما عجز عن آدم انتقل إلى حواء لأن خلقت من ضلع أعوج وهن ناقصات عقل ودين يعني النساء. فجاءها جاء حواء فحاول بها مرة تلو المرة تلو المرة حتى أكلت من الشجرة. فلما أكلت من الشجرة كادت لآدم إن كيدهن عظيم إن كيدكن عظيم كادت لآدم فأكل آدم من الشجرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في جاء عند الشيخين لولا حواء من حديث أبو هريرة لم تخن أنثى زوجها الدهر. فخانت حواء آدم من هذا الوجه فجرت هذه الخيانة في بنات جنسها صلى الله عليه وسلم. وقد قيل أنها حين أكلت حاضت أو استحاضت يعني خرج منها الدم وهذا القول له نصيب من القوة. وذلك لحديث حمنة بنت جحش عند أبي داود لما قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فقال عليه الصلاة والسلام هذه ركضة من ركضات الشيطان يعني من ركضات الشيطان التي سبقت وحصلت لحواء. فالحيض والاستحاضة ابتلاء من الله للنساء ولعل سببه هذه المعصية من حواء. أكل آدم وأكلت حواء وكان إبليس يوسوس لهما ويقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين يعني أنا أبخص منكم أنا أعلم منكم أنا قديم في الجنة وفي السماء حتى تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين يقسم أنه ناصح. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما انكشفت عوراتهما فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لكن حقت كلمة الله ولله الحكمة البالغة. الله عز وجل قال قبل ذلك إني جاعل في الأرض خليفة فشاء الله عز وجل أن يجعل للشيطان سلطانا على حواء وآدم وأن يأكلا وأن يخرجا وأن ينزلا إلى الأرض ليكونا خليفة وليكون من بعدهم يخلف بعضهم بعضا. ليس الحديث عن آدم أو عن حواء وإنما الحديث عن إبليس ولكن هذه مقدمة سريعة. نزل إبليس ونزل حواء ونزل أو نزلت حواء ونزل آدم اهبطا منها جميعا. والآية الأخرى اهبطوا آدم وحواء وإبليس ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وأعطي آدم قبل النزول أعطي المدد أعطي الزاد أعطي التقوى أعطي الفهم مع مرارة التجربة ولا حكيم إلا ذو تجربة، ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نزل آدم ونزلت حواء ونزل إبليس، ثلاثة ما في الأرض إلا ثلاثة، مادتان طينيتان ومادة نارية، لكن بينهما عداوة شرسة لا تفتأ ولا يهدأ أورها. فإبليس بدأ يحيك، بدأ يخطط لليوم وللغد كما خطط بالأمس، بدأ يخطط إلى آخر لحظة من الدنيا، لأن الله عز وجل قال اخرج، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأعطاه الله عز وجل الحياة الأبدية الأرضية. بدأ يوسوس لآدم ولحواء، المهم لم يجد سبيلا إليهما، صدقا وعبدا الله عز وجل حتى أتاهما اليقين. ثم بعد ذلك انفرد إبليس بذرية آدم. إبليس هذا العدو الذي هو ربما يسمعنا الآن، لأنه يسمع ويبصر، وكما قلت له شخص، يعني له ذات، يأكل ويشرب ويبول ويضحك ويستهزئ ويبكي وينكح ويمني ويحضر احيانا المجلس واحيانا يغاب، وله سكن خاص وله مساكن اخرى، وله القدرة على التنقل السريع في اي مكان في الارض، وله قرنان، وله رأس قبيح في منتهى القبح، حتى لمنتهى قبحه ما ذكر وصفه. وقد أخبر الله عز وجل أن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رأس إبليس. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة النخل التي في بئري ذي أروان، قال كأن نخلها الشياطين، كأن رؤوس نخلها الشياطين، فهي في منتهى القبح. والله عز وجل من رحمته بهذه الخليقة، يعني بآدم وبذريته إبليس، نعم آدم نعم رآه في جنة الله، لكن رآه في خلقه الكريم في الجنة، لكن لما أبلس مسخ، حصل له مسخ في خلقه وصار في غاية القبح. ولغاية قبحه من رحمة الله عز وجل أن جعل بني الإنسان لا يرونه، فإنهم لو رأوهم لربما لحصل الخوف وربما حصل الموت، لكنهم لا يرى، فإبليس لا يرى وذريته لا ترى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فله عيون يبصر بها، وحزبه وذريته لهم عيون يبصرون بها. إبليس وهو على هذه الأرض إلى اليوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة، يعني عمره طويل، فهو يوسوس. أعطاه الله عز وجل هذه القدرة، فيأتي الإنسان، الله عز وجل يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وفي آية أخرى: إنه لكم عدو مبين، فهو عدو وبين العداوة. فيأتي بالنسبة للوساوس، فهو كما قلنا اسمه الوسواس، فهو يوسوس، فيوسوس على الإنسان، لأنه لعنه الله يشم روح الإنسان، فعنده خبرة، عنده معرفة في طبيعة هذا الإنسان، لأنه دار وطاف حوله يوم أن خلق وعرف تركيبه، فهو يشم روح الإنسان، يشم جسد الإنسان، هل هو يميل إلى الشهوة أو يميل إلى الشبهة، يشم الإنسان هل قلبه طيب أو قلبه خبيث، هل هو يحب الشر أو يحب الخير. فإن شمه فرأى منه حب الشر، أعطاه فرصة للتمادي ويسر له الشر. وإن كان شم منه حب أو حب الخير، بدأ يشمه هل يميل إلى الشهوة، يعني هل عقليته وفكره يميل إلى الشهوة أو يميل إلى الشبهة. فإن عرف أنه يميل إلى الشهوة بدأ يجلب عليه، وإن رأى أنه يميل إلى الشبهة بدأ أيضا يجلب عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: يأتي الشيطان، يعني إبليس، أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ طبعا الإنسان يقول: الله. من خلق كذا؟ الله. طيب من خلقه؟ الله. طيب من خلقه؟ الله. إلى أن يقول، حتى يقول: من خلق ربك؟ الله. من خلقه؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه شم منه قبول الشبهة وشم منه امتصاص الشبهة، حتى يقول: من خلق ربك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: انظر إلى العلاج، ولنا حديث كيف نقاوم وكيف السبيل في مواجهة إبليس ومواجهة ذرية إبليس. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليستعذ بالله ولينته، خلاص يسترسل، يتوقف عن هذا الاسترسال وعن هذا التسلسل، لأنه إنما هو تسلسل في مخلوقات، إذا وصل التسلسل إلى خالق قف، خالق فوق السماء ومخلوقات في الأرض، وهذا التسلسل إنما هو في هذه المخلوقات الصغيرة، أما أن يصعد هذا التسلسل إلى جبار السماوات والأرض قف، لأن الإنسان أصلا ما يستطيع أن يصعد، فإن كنت تصعد وتطير إلى السماء فحينئذ لك مبرر، لكن لا تستطيع أن تصعد لا في قوتك ولا في عدتك، فقف. الشيطان يمني يعطي الأماني تلو الأماني ويعطي الوعود، فهو صاحب وعود، وعود مغرية ووعود جذابة، ويمني الإنسان وأن له كذا وأنه سيحصل كذا وأنه سيحدث لك كذا، كما فعل بحواء وبآدم. هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهكذا طافت هذه على آدم وحواء، وها هي تطوف هذه الأماني وهذه الوعود على بني آدم، على ذرية آدم. لكن بالنسبة للمخلصين هيهات، إلا عبادك منهم المخلصين. قال إن هذا صراطي مستقيم، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فأقول الشيطان يوسوس ويمني، والوساوس عنده بالأرتال والليل والنهار، فيوسوس للإنسان سواء كان في سبيل الشهوة أو في سبيل الشبهة. الشيطان كما قلت له قرنان، وكان لعنه الله إذا أراد أو إذا اقتربت الشمس من الغروب انتصب عند غروبها، وإذا أرادت الشمس أن تطلع انتصب عند طلوعها. فهو عندما تريد الشمس أو تقترب الشمس من الغروب ينتصب هكذا لتغرب الشمس بين قرنيه، فتكون الشمس بهذه المثابة. وحينئذ الذين يسجدون للشمس يسجدون له، فهو يحب أن يسجد له الناس، فهو ينتصب عند غروب الشمس، حتى من يسجد للشمس يسجد له. وكذا عندما تريد الشمس أو عند طلوع الشمس ينتصب عند طلوعها لتطلع بين قرنيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، قال غلظ القلوب قسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، وفي رواية البقر، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، وهما من القبائل النجدية العراقية. وقال ابن عمر رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين إن الفتنة تجيء منها هنا، من حيث يطلع قرناء الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وعند مسلم، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، يعني صلاة العصر، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فله قرنان قبيحان، الشيطان الله عز وجل جعل في قلبي او في صدر كل انسان من بني ادم، جعل للشيطان حظا، ولذلك قال الله عز وجل هديناه النجدين، يعني هداه سبيل الخير وسبيل الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان وغيره لما جاءه الملك او الملكان أخرج منه علقتين سوداوين وقال هذا حظ الشيطان منك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذا حظ الشيطان منك، أما أنا وأنت وجميع بني آدم فكل واحد منا فيه هذا الجانب وهو الميل إلى سبيل الشر، إن الإنسان لظلوم كفار. فهناك حظ الشيطان في نفس كل إنسان، وطبعا فيه حظ للرحمن وهو سبيل الخير. الشيطان كما قلت يبي ينام، لكن نومه هل معناه أنه يغفل؟ لا، ينام لكنه لم يغفل عن الآخرين، فله سرايا، له جنود، وله عرش، كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إن إبليس يضع عرشه على الماء، فله عرش. وقد أخبر ابن صياد كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين قال أرى عرشا على الماء، وقال يأتيني صادق وكاذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإبليس، يضع عرشه على الماء فله عرش، ويبعث سراياه، يبعث جنوده، لكن منهم المردة العتاولة الهوامير، ومنهم الصغار، ومنهم من دون ذلك، فيبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة، يعني يجتمعون يأتون إليه ويخبرونه بما حدث وبما حصل. وأدناهم منزلة، أعظمهم فتنة، أعظمهم فتنة. وربما قال كما في حديث أبي موسى عند ابن حبان من أضل مسلما ألبسته التاج، يوميا عندما تطلع الشمس تنطلق هذه الجنود لتتلاعب بهذا الإنسان. فمنهم من يوقعونه في الشرك، منهم من يوقعونه في الزنا، منهم من يوقعونه في المعاصي باختلاف أنواعها. أعود فأقول الشيطان يبيت ينام، لأنه يتصاغر، الشيطان يصغر ويكبر، عنده القدرة على أن يصغر وعنده القدرة على أن يكبر، يعني عنده قدرة على التجمع وعنده القدرة على الانتشار. واليوم نسمع عن أخبار إبليس، عن أخبار الشيطان، وغدا سنراه رؤيا عين. فأقول الشيطان له القدرة على التشكل لأنه من نار. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية عند البخاري فتوضأ، وطبعا عند الشيخين فليستنشق بمنخريه من الماء 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، لأن منطقة فيها شيء من القاذورات، وهو يحب القاذورات، يعشقها، ولذلك موطنه دورات الغائط، دورات البول والبراز. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم كما عند أبي داود إن هذه الحشوش، يعني دورات الغائط والبول، إن هذه الحشوش محتضرة، يعني فيها حضور إبليس أو حضور سراياه وجنوده. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وعند الترمذي ستر ما بين عورات بني آدم وبين الجن، وعلى رأسهم طبعا إبليس، أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله. وعند العمري من حديثه أنس بن مالك بإسناد صحيح فليقل بسم الله وهو على شرط مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وهو عند الشيخين قال اللهم من يعود بك من الخبث والخبائث. وفي رواية معلقة إذا أراد أن يدخل. فإذا الشيطان يعني إبليس كان ينام ويبيت على خياشيم الإنسان. وقبل أن يبيت ماذا يفعل؟ يعقد على قافية الرأس كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد، يعني يشد عليه حتى لا يقوم لعبادة ولا إلى ذكر ولا إلى صلاة. تعرفون العقدة كربطة الحبل، فهو يعقد على القافية يعني يضرب على المخ 3 عقد ويضرب على كل عقدة، يضرب عليه ليلا طويلا، فكلما استيقظ يقول له عليك ليل طويل، نم نم نم. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. انظر كيف تحل عقد يعقدها إبليس برأسه، انظر إلى ذكر الله، فكيف إذا كانت العقدة هذه من ساحر وهو صغير حقير جندي صغير، فكيف لا تنحل إذا ذكر الله؟ إذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا قام فصلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لماذا؟ لأنه معقود عليه 3 عقد شيطانية. وعلى هذا فالمسحور يذكر الله ويذكر الله عنده ويقرأ عليه الآيات، وفي نفس الوقت يغتسل ويتوضأ ويؤمر بالصلاة. وأما إذا ما قام لصلاة الفجر ولا إلى شيء من صلاة الليل، معناه كما قلت بال الشيطان في أذنيه. فإذا الشيطان يبول بولا حقيقيا لكنه لا يرى، كما أنه لا يرى هو فما خرج منه أيضا لا يرى. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح يعني لم يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه على خياشيمه وعقد هذه العقد، فمن يهديه؟ وقد لعب به الشيطان. الشيطان يستغل النوم أيما استغلال. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر كما عند أبي داود مدعون الواحد أن يسبح ويهلل ويكبر قبل أن ينام 33 حتى يدفع الشيطان. لكن بعض الناس ينيمه الشيطان قبل أن يتمها ليلعب لعبته. وكان كما عند الطبراني يقول اختم بشر اختم بشر اختم بشر لا يريد، والملك يقول اختم بخير، لأنه إن نام على غير ذكر الله لا تسل عنه. وأهون شيء أن يريه الرؤى المخيفة. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه الرؤيا 3، رؤيا من الله ورؤيا مما يحدث المرء نفسه ورؤيا من الشيطان. وقال في حديث جابر وقد رأى رجل رأسه في المنام يتدحرج قال عليه الصلاة والسلام لا تحدثن أحدا بتلاعب الشيطان بك في منامك. فالشيطان عندما ينام الإنسان وهو من أهل الخير والصلاح فرصة إذا لم يذكر الله، يريه الرؤى الموحشة يمنعه ويصده عن الصلاة وعن الذكر، ليقوم في النهار خبيث النفس كسلانا. وما ظنك بخبيث النفس وما ظنك بكسلان؟ كيف سيؤدي العبادات من صلاة وصيام ونحو ذلك؟ فالشيطان يهتبل الفرص، يبحث عن الفرصة، لا سيما مع النبلاء الأتقياء الصلحاء. ولذلك دائما الوسواس بحكم أنه الموسوس في الغالب لا يأتي إلى الصلحاء إلا إلى الصلحاء إلا إلى الأتقياء إلا إلى يأتي، الغالب أنه يأتي أيضا إلى أهل الورع، حتى الصرع والسحر أحيانا يأتي إلى أهل الورع وأهل التقى، لأن أهل الفجور والفسق لا يريد الشيطان أن يكونوا صرعا حسيا، إنما يريد أهل التقى وأهل الصلاح أن ينشغلوا بالوسواس ويشتغلوا بهمز بالشياطين ويشتغلوا بمدافعة وينشغلوا بالصرع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، لا سيما إذا كان دخل الحمام ولم يذكر اسم الله وقضى حاجته ولم يقل كما في حديث عائشة كما عند أبي داود غفرانك، ولم يقل اللهم أعوذك من الخبث والخبائث، فيأتيه الشيطان ويتلاعب به، يقول خرج من ذكرك كذا، خرج من دبرك كذا، وربما حرك شعرة عند الدبر، وربما حرك كذا، وربما المهم أنه له حركات وله مناورات مع الذكر والأنثى مع القبل والدبر. وحله فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله، كما أن حل من وسوس له بالذات أن يقول آمنت بالله ورسوله ويتعود. الشيطان كما أنه يبول ويبيت أيضا يضارط، يعني يخرج من بطنه الضراط وهو الصوت، وذلك عندما يسمع الذكر يخرج منه خوفا وذعرا وهلعا، كما في حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا، والحديث عند الشيخين، إذا نودي للصلاة يعني قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أدبر الشيطان يعني هاربا، وله ضراط له صوت يخرج من بطنه المنتن حتى لا يسمع التأذين، إنه لا يريد ذكر الله، لا يريد ذكر الله إذا ذكره الذاكر من قلب صادق، تأكد 100% أنك إذا ذكرت الله صادقا لا مكان ولا موطن لإبليس في صدرك. نعم هو يجري كما في حديث الصفية عند الشيخين، يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي لفظ يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وكما مر بنا له حظ، لكنه إذا ذكر الله خنس وانهان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث طلحة هو عند مالك، ما رؤي الشيطان أدحر ولا أغيض ولا أحقر ولا أصغر، اجتمع له الدحور واجتمع له الصغر واجتمع له الغيظ واجتمع له الصغر، ما رؤي مثل ما رؤي يوم عرفة حين يرى تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام إلا ما رؤيا في يوم بدر. فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: وما رأى يا رسول الله يوم بدر؟ قال: رأى جبريل وهو ينزع الملائكة، يعني يحرك الملائكة، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. فإبليس لا يريد الذكر ولا يريد الذاكرين، بينهم عداوة، بينه وبين الذكر وبين الذاكرين عداوة شرسة، يدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة أدبر حتى يقضي التثويب، يعني حتى تقبل الإقامة فيقبل. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى فيتلاعب به. ولربما التفت، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند البخاري: الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولذلك أمر المصلي إذا دخل المسجد كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول: الشيطان حفظ مني سائر اليوم. فإذا دخل المصلي المسجد يتعوذ من الشيطان الرجيم، فإذا كبر يحسن الصف إقامة الصفوف، لأن الشيطان يبحث، فإن لم يأتي بنفسه أرسل سراياه وكأنهم الحدث وهم سود جرد تكون بأرض اليمن، بهائم ودواب قبيحة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: لا تذر فرجات للشيطان. وفي حديث أنس: والذي نفسي بيدي إني لا أرى الشياطين في خلل الصف كأنها الحدث. فهو يتلاعب بالإنسان كما يتلاعب بمقاعده ويتلاعب بوضوئه، ويوجد عنده الوسواس أيضا يحركه في يبث الخواطر والأفكار ويذكره بكذا ويذكره بكذا عندما يدخل في الصلاة، لأنه يعلم ويعرف قيمة الصلاة، لأنها تنهى، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهو يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو على طرف نقيض، فالصلاة تأمر بالفحشاء وهو يأمر، استغفر الله، الصلاة تنهى عن الفحشاء وهو يأمر بالفحشاء، والصلاة تنهى عن المنكر وهو يأمر بالمنكر. ولذلك نجاة الصلاة أعلنت التعبئة التامة في ذاته وفي جنوده، لأنهم خرجوا خاشعين قد أفلحوا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني نجوا ونجحوا. فهو امتحان للعبد إذا دخل الصلاة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما تفقدون، كما عند الطبراني: إن أول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع، أو إن أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. وحتى الرسول ما سلم في صلاته كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين. الرسول عليه السلام وهو يصلي كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم: جاء إبليس بشهاب من نار ليجعله في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ومد يده والصحابة يسمعون وراءه في هذا المسجد النبوي بذاته، جاء بشهاب ثم مد يده عليه الصلاة والسلام ليأخذه. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام سألوه وقال: إن إبليس جاء بشهاب من نار فجعله في وجهي، فقلت: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، وقبل ذلك: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فلم يستأخر، فأردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا. في هذا المسجد، يعني في سارية من سواري المسجد، حتى يموتق في سارية من سواري المسجد يلعب به ولدان أهل المدينة. لكن لولا دعوة أخي سليمان حينما دعا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله دعاء. بعد أبي هريرة إن عفريتا من الجن وهو إبليس تفلت علي البارحة فأردت أن أخذه. المقصود ماذا؟ أن الشيطان وإبليس لا يريد المصلي أن يكون خاشعا. ولذلك الآن كما هو مشاهد بالأمس واليوم لا ترى في المسجد خاشعا إلا من عصم الله. إبليس يأتي من بين اليدين ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال وبين المصلي وبين أخي وبين المصلين حتى تنتهي الصلاة، لأنها دقائق معدودات تنتهي، فهو يكسب الصفقة وانتهى الأمر. هي 5 دقائق وأحيانا 7 دقائق، 7 دقائق بالكثير، وإن في 10 دقائق بالكثير، المهم أنها دقائق معدودات ثم تنتهي. ولذلك دعي الإنسان أن يخشع في صلاته، أن يتدبر الآيات ليقطع على الشيطان طريقه. وليس الحل الإنسان ينقر صلاته كنقر الغراب، فالضرر لا يعالج بالضرر، الضرر يعالج بالنفع. أما أن ينقر صلاته ولا يقيم ركوعه ولا سجوده ولا الرف من الركوع، هذه لا صلاة. والله عز وجل كما في حديث ابن مسعود وغيره، كما عند أبي داود وغيره، لا ينظر الله إلى رجل لا يتم ركوعه أو قيامه بعد ركوعه. فالشيطان كما أسلفت لا يريد الصلاة ولا يريد المصلين ولا يريد الأتقياء ولا التقى ولا الصلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. فالبلاد المساجد هي بيوت الله، والأسواق هي بيوت الشياطين. ولذلك عن سلمان عند مسلم: لا تكونن، يقول لتلميذه أبي عثمان النهدي، لا تكونن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج من السوق، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فالمسجد ليس له فيها راية، ليس له فيه راية، إنما رايته بالسوق، لأن فيها الغش وفيها التطفيف وفيها البخس وفيها الغدر وفيها الخداع وفيها الكذب وفيها اللعن وفيها السب وفيها الشتم وفيها الغفلة عن ذكر الله. ولذلك حديث ابن عمر عند الترمذي بإسناد لا بأس به: إذا دخل أحدكم السوق فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وله الحمد بيده الخير، فهو حي لا يموت بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. فإنه إذا قال ذلك كتب له 1000 1000 حسنة، ومحي عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة، وفي رواية: وبني له بيتا في الجنة. لأنه ذكر الله خلاص عرف لعبة الشيطان في السوق. وذلك تجد في السوق الغفلة، وتجد شرب الدخان، وتجد الغدر، وتجد الغش إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الشيطان قد نصب فيها في هذا السوق نصب فيه الراية، فله راية. وهو كما قلت يعني يهتبل ويستغل أي فرصة، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم: إن الشيطان يعني إبليس يحضر أحدكم في كل شيء، وهو يجامع وهو يأكل وهو يشرب وهو يبيع وهو يشتري وهو يصلي، حتى يحضره عند الطعام. وهو يأكل يحضر، لكن يحضر إذا لم يقل الآكل بسم الله كما سيتبين. والمسلم المؤمن مأمور بأن يقطع كل طريق على الشيطان، حتى قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الشيخين: لا يجعلن أحدكم من نفسه للشيطان من نفسه شيئا. يعني حتى إذا سلم الإمام مثلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو المأموم وسلم، فإنه أحيانا ينصرف عن يمينه إذا جاء أراد أن يقوم أو أراد أن يذهب، وأحيانا ينصرف عن شماله لأنه بدأ دائما ينصرف عن يمينه معناه ترك الشمال للشيطان. لكن إذا بدأ ينصرف أحيانا عن يمينه وأحيانا ينصرف عن شماله، طبعا إذا أراد أن يذهب إلى أهله ليس معناه إذا أراد أن يسلم، لا يجعلن أحدكم من نفسه جزءا للشيطان من نفسه جزءا لا يرى، إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمين، أكثر شيء عن اليمين، لكن أحيانا ينصرف عن الشمال. فالمسلم مدعو أن يقطع كل طريق على الشيطان، وعليه أن يستغل أو إن كل عبادة جاءت عن الشارع عليه أن يعمل بها، من صيام، من ذكر، من صلاة، من حج، حتى لا يأتيه الشيطان من قبلها. فعليه أن يكون يقظا شديد اليقظة. فالمسألة خطيرة والمعركة شديدة، ولذلك عليه الصلاة والسلام كان دقيقا وحساسا في هذه المسألة، يعني في التعامل مع الشيطان حتى في يعني في أقل المواقف. حتى مرة من المرات كما جاء عند مسلم من حديث أبي قتادة وعند الشيخين من حديث عمران، وأيضا أنه لما نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، لما قام بعد طلوع الشمس قال إن هذا مجلس حضرنا فيه الشيطان فقوموا، فانتقل من المجلس أو من المنام المكان الذي نام فيه. فالشيطان كما قلت الشيطان مستغل لكل شيء، وهو يضحك كما قلت قبل قليل، يضحك ويبكي كما أنه يبول ويبيت ويستهزئ ويوسوس، أيضا يضحك. فالضحك الشيطاني كما يأتي متى في مواطن كثيرة، لكن الذي جاء فيه النص إذا تثاءب الإنسان فقال ها ففتح فمه، فهو ينظر إلى الإنسان وقد فتح فمه، وينظر إلى حزبه وإلى من معه فيضحك إلى هيئته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. كيف يرد ما استطاع؟ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم، يعني يحاول ما يفتح فمه، فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. فهو يدخل ويطلع، يدخل ويطلع، ويستغل التثاؤب، يستغل العجز والكسل وخبث النفس في حال الدخول والخروج. فإن الشيطان يدخل، في رواية: فليمسك بيده على فيه، يعني إذا لم يستطع أن يكظم فليمسك بيده على فيه هكذا. وفي رواية عند البخاري: فإنه إذا قال أحدكم ها ضحك الشيطان. يا أخي أنت مدعو إلى أن تبكي الشيطان، لا إلى أن تضحكه. هذا عدوك وعدو أبيك وعدو أمك وعدو الله، عليك أن تبكيه، عليك أن تهينه. كيف تهينه؟ كيف تبكيه؟ أكثر من الصلاة، أكثر من السجود. فهو لا يريد الصلاة كما قلت، لا يريد الصلاة. لماذا؟ لأن فيها السجود. ولما السجود؟ لأن السجود هو السبب في خروجه من الجنة. ولذلك جاء عند مسلم حديث رضي الله عنه: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يبكي يصيح، الشيطان يصيح، إبليس برمته بمنساسه إلى رأسه، هذا العدو الشرس، هذا العدو المبين، هذا العدو الكبير يبكي. نعم يبكي، يبكي، يبكي بكاء حقيقيا، لكنه لا نسمعه كما أننا لا نراه، لا نسمع بكاءه. يبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، يعني من أقام الصلاة ووحد الله دخل الجنة. وأمرت بالسجود يعني لآدم فأبيت فلي النار. الشيطان إبليس هذا العدو المبين علينا أن نرجمه بالذكر، أن نرجمه بالتقوى، أن نرجمه بالعفاف. والشيطان كما استغل حواء وجعلها سبيلا إلى آدم، الآن كما هو الأمس وغدا يتخذ النساء تكأة وطريقا إلى الإغواء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة، كما في حديث سعيد بن زيد وغيره، ما تركت فتنة هي أشد على الرجال من النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، كما في حديث سعيد عند مسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني تصور، يعني صار جعل المرأة صورته أو جعله صورتها، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: إذا إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم أو أبصر أحدكم رأى فليأتي أهله، فإن ذلك يذهب ما في نفسه. ولذلك ترى الإنسان عندما يرى المرأة ربما تتحرك شهوته ويتحرك لحمه، ورأى ذلك الشيطان. والمرأة مسكينة وقليلة عقل وقليلة دين، فلربما خرجت متعطرة، وربما خرجت كاسية عارية في زيها، في نقابها، في ملابسها، في حركاتها. والإنسان ضعيف، والشيطان يشتغل ليطبخ طبخته وليأكل أكلته. وعلى هذا فلينتبه الإنسان ليغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا سيما في الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي وهو عند الترمذي: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان منهما. والبصر وإطلاق البصر نعم هو من صغائر الذنوب، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود من حديث عمرو بن الأحوص: إن للشيطان طالبا مما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى بها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالنظرة ثم نظرة ثم أمنية ثم أمنية ثم يصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والشيطان كما ذكرت يأكل، لكن متى؟ عندما يأتي الإنسان فيأكل دون أن يذكر اسم الله. الشيطان يأتي للبيت ويسكن فيه ويجلس فيه، متى؟ عندما يدخل الإنسان بيته فلا يذكر الله. الشيطان يشرب عندما لا يذكر الشارب اسم الله، او عندما يشرب بشماله. هل تعلم الان الذي يشرب بشماله الشيطان يشرب بشماله معه؟ والذي يأكل ولم يذكر اسم الله ويذكر يأكل بشماله الشيطان يأكل معه؟ وهل تعلم ان من دخل بيته ولم يذكر اسم الله ان الشيطان دخل معه؟ لكن على المسلم ان يهرع في دفع الشيطان. اولا كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة عند مسلم: ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي حديث النعمان بن بشير وهو عند الترمذي: ان الله عز وجل كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألفي عام، انزل منه ايتين ختم بهما سورة البقرة: لا تقرآن في دار ثلاثة ايام فيقربه شيطان. وعليه ان يستشعر دائما إذا دخل بيتا يذكر اسم الله، لأنه إذا دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت. فإن أكل فلم يذكر اسم الله وهو عند مسلم فلم يذكر اسم الله قال أدركتم العشاء. ثم أيضا عليه أن ينتبه كل الانتباه، ينتبه كل الانتباه، ينتبه كل الانتباه عند المعاشرة، عند معاشرة زوجته، لأن الشيطان يحضر، فهو يأكل يعني شهوة البطن أيضا، وعنده شهوة أخرى شهوة الجماع، فهو ربما جامع مع الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وهو عند الشيخين، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، بسم الله ما يريدها الشيطان، يتصاغر عندها، كما في حديث رجل عن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من دابته فقال رجل تعس الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول صرعته بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، فما يريد بسم الله. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما شيء لم يضره الشيطان أبدا. وللحديث عن الشيطان بقية غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.